بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهدهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ودخلت سن القحط وأصاب أرض كنعان والشام، وجاء إخوة يوسف إلى كلا بنيامين لينكاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بسلعه. فدخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته وهم له منكرون لا يعرفون ببعد أهلهم به وظنهم على. فكلموه بالعبرانية فقالوا كالمنكر عليه ما أعذبكم بلادي؟ فقالوا بالميرة. فقال لعلكم عيون. قالوا معاذ الله. قال فمن أين أنتم؟ قالوا بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12 فذهب أصغرنا هلك بالبرية وكان أحبنا إليه وبقي بصيرا فاحتبسه ليتسلى به عنه فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهدهم بجهادهم وفي لهم كيدهم وفي لهم كيدهم. قال أتوكل من أبيكم أي بنيامين ليعلم صدقكم فيما قلتم، ألا ترون أني أوفي الكيل أتمه من غير بخس وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي أي ميزة ولا تقربون. نهي أو عطف على محل فلا كيل أي تحرموا ولا تقربوا. قالوا سنماوض عنه أباه فنستهل في طلبه منه وأنا لا فاعلون لذلك. وقال لفتيانه وفي قراءة فتيته فالمال اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة وكان الشراح وفي رحالهم أو عيسهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. وفرقوا أو عيسهم لعلهم يرجعون إليها لأنهم لا يستحيلون إمساكها. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم ترسل أخانا إليه فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون والياء وإنا له لحافظون. قال أي ما آمنتكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل وقد فعلتم به ما فعلتم فالله خير حافظا. وفي القراءة حافظا تميم كقولهم لله جهرة باركة وهو أرحم الراحمين فأرجو أن يمن بخيره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. يخبر سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام بعد أن مكنه الله تبارك وتعالى في أرض مصر وأصبح حلال مصر وقاضي التصرف في كل الأرض والخزائن، خزائن مصر كلها تحت يده، وجاء جاء إخوته من بلاد الشام بلاد كنعان بلاد فلسطين إلى نصر لينتار، ومعنى لينتار يعني يأخذ الميرة، وذلك يقال أنه كان وقع قحط في هذه السنوات، فجاءوا من أجل أن ينتار اشتروا القمح والحبوب من مصر ليأخذوها إلى بلادها في فلسطين. قال جل وعلا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، دخلوا عليه وهو المقدم وهو العزيز وهو الذي بيده متصرف ليشتروا، فعرف وهم له منكرون، عرفهم لأنهم طبعا هم كانوا كبار لما تركهم، والكبير إذا زاد في الكبر لا يتغير، يعني لا يتغير صورته كثيرا، أما الصغير إذا كبر فإنه يتغير صورته، فلذلك هم لم يعرفوا، وأما هو عرف أنهم إخوته. قال جل وعلا: فعرفهم وهم له منكرون. يبدو أنه دار الحديث بينهم، سألهم يعني من أين أنتم، ما لديكم، فأخبروه بتفصيل الأمر أنهم يعني أولاد رجل اسمه يعقوب، وأنهم 12 أخ، وأن واحدا منهم هلك في البرية يعني يوسف عليه السلام، وأن هناك أخ كذلك له شقيق موجود عند أبيه يعني يمنعه من أن يخرج ويأتي لأنه يظن به وهو حريص عليه. فجهزهم جهاز، يعني جعلهم منزلهم في مكان يعني لا إكرام به، وجعل فتيان لهم العمال الذين يشتغلون عنده يجهزون لهم يعني ميرتهم التي سيأخذونها. قال جل وعلا: ولما جهزهم بجهازهم وقال لفتيان: ألا تأتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا أصحاب. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني إذا جلست مرة ثانية أخوكم الذي تحدثتم عنه أنه من أبيكم، يعني من أبيكم دون أمكم، فهو من أبيهم فقط، هو أخ لأب، هو يوسف يعني أشقاء، وهم بالنسبة لهؤلاء إخوة لأب. قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني وفيتكم كيلكم، وأنا خير المنزلين، يعني خير المنزلين، أنزلتكم منزل كريم، يعني أنه نزلهم في مكان لائق وضيافة وضيافة، وهم جايين يعني يشترون. ألا ترون أني هو في الكيل وأنا خير المنزلين؟ ثم قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم ولا تقربوا، إذا ما جئتم أخوكم في المرة هذا بأعلم أخوكم وأمانكم بالفعل كما حدثتموني، وإلا فلا كيل لكم، لن أعطيكم يعني ميراثكم التي جئتم لشراء ولا تقربوا. فعند ذلك قالوا له: قالوا سنراود عنه أباه. والمراودة هي يعني المصانعة وكثرة ترديد الأمر والدخول إلى أبيهم من كل طريق حتى يعني يسمح لهم بأن يرسله الله. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال جل وعلا: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. لما رجعوا بعد ذلك إلى أرض الشام قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، لما لم يسمى فاعله، والمقصود طبعا منع منا يعني عزيز مصر الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتب، يعني إذا أرسلت أخونا المرة التي نذهب بها المرة الثانية نقتل، يعني نشتري ويكال لنا ونأتي. فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون، يعني نحن سنكون حافظين لأخيه. طبعا أخوهم هدى هو بنيامين، بعض من لا يفهمون التفسير يقولون نقتل هذا اسم أخوه، وإنما نقتل هذا يعني جواب الشرط، يعني إذا أرسلت معنا أخانا فإنه يكال لنا، أما إذا لم ترسله فإنه لن يعني لن يباع لنا يعني الميرة التي ذهبنا إليها. وإنا له لحافظون. فقال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني إذا أمنتكم على أخيكم بنيامين فيكون مثل ما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنكم أخوه من قبل. يعني يوسف عليه السلام قد قال له عندما أرادوا أن يأخذوه ليقتلوه أو يلقوه أرضا، قالوا أرسل معنا، يعني قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرتع وينع، وإنا له لحافظون. فقال: يعني قد سبق منكم أن وعدتم في الحفاظ على أخيكم يوسف ولم توفوا وضيعتموه ودعوتم أنكم قد قتلتموه، فإذا صدقتكم في هذه المرة وبعثت معكم يعني أخاكم فيكون مثل ما صدقتكم في المرة في يعني السابقة وكذبتم. قال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ. فالله سبحانه وتعالى خير حافظا على كونه حافظ سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. نعم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخل، يا بني، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما كتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، ما استفهامية، أي شيء نصر من إكرام الملك أعظم من هذا؟ وقرئ بالفوقانية خطابا ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرامه له: هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نأتي بالنيرة لهم وهي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير إلى حينها، ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، أي عهدا من الله، بأن تحلفوا فتقتلنني به إلا أن يحاط بكم، بأن تموتوا أو تغرقوا فلا أطيقوا الإتيان به، فأجابوه إلى ذلك. فلما أتوكم موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل، شهيد وأرسله معكم. وقال: يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين، وما أكثر عنكم بقول ذلك من الله من زائلة شيء قدره عليكم، وإنما ذلك شفقة، إنما الحكم إلا لله وحده، عليه توكلت به وسدت، وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين، ما كان يغني عنهم من الله أي قضائه زائلة شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب ليعقوب قضاها، وهي إرادة دفع العين فقط، وأنها لذو علم بما علمناه بتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلم إلهام الله ليضحيها. مرت الآية قول الله تبارك وتعالى: وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال يوسف لفتيانه وهم عماله هو وغلمانه والذين عنده اجعلوا بضاعتهم بضاعتهم التي جاءوا بها عشان يشتروا فيها، إما أن تكون أشياء عينية كانوا يأتون بالجلود والسمن والأقط ونحو ذلك، وإما كذلك نقود، نقود ذهبية وفضية. فقال لهم اجعلوا هذه البضاعة في رحالها، يعني دسوها في ضمن القمح وضمن الأشياء التي يأخذوها، خبوها عنهم يعني عشان يعرفوا أن احنا ردينا لهم السبب. فيرد لهم السبب وقال يعني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. عندما يفتحوا متاعهم بعضهم حيشوفوا أنه والله الثمن اللي كانوا يعني حيدفعوه قد رد إليه، لعلهم يرجعون، فيكون هذا حافز لهم على أن يرجعوا مرة ثانية ويعلموا أن يعني ذلك الملك هو يوسف عليه السلام يعني تصدق لهم كذلك بالثمن الذي جابوه فرده عليه. قال جل وعلا ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال جل وعلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. فلما فتحوا المتاع أكياس التي أتوا فيها بالميرة وإذا الأثمان التي كانت وجدوها مخبأة في في في في متاع. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي يعني لا نريد يعني شرا ولا ليتب، عندما عرضنا أو عرض علينا يعني طبعا هو نعرف أنه يوسف ملك مصر أن يعني نأتي بأخينا، إنما لا نريد بغيا وإنما نريد الخير. يعني هذا الرجل يعني صادق وانظر قد رد إلينا يعني الأثمان الذي أخذناه. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليه. ثم ونمير أهلنا، يعني إذا رحنا مرة ثانية حنكون جميرة لأهلنا ونحفظ أخاه، يعني تعاقد منهم بأن يحفظوا أخاهم حتى يعني لا يصيبه شر في هذه الرحلة، ونزداد كيل بعيد. كذلك إذا راح معنا فإن الصرف كان مثل الصرف التموين، يعني بكل واحد يعني يأتي يصرف له يعني شيء معين من الميرة، ما يقدر الإنسان يشتري أي شيء وإنما يشتري فقط كان تخمين إنه والله كل واحد له يعني قلب كده يشتري. فإذا أخذوا أخاهم هم 10 وإذا أخذوا أخاهم يصيروا 11 فيأخذ أخاهم كذلك يعني حمل بعير كذلك معهم. يبدو أنه كان يحمل لكل واحد يعني يعطي كل واحد حمل بعير فقط. ونزداد وقال ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، كيل بعير اللي هو الأخوة، ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير يعني عند الملك أنه رجل كريم. فيعقوب عليه السلام يعني رضخ لقولهم ولكن قال لهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط إلا أن يحاط به. قال لن أرسله يعني لن نرسل ابن اللي هو بن يمين معهم حتى تؤتوني موثقا، يعني تعاهدونني بالله لتأتنني به، يعني لابد عند رجعتكم تجيبوا أخوكم معكم، ما تيجي تقولوا احنا ضاع منا ولا أخذه ولا إلا أن يحاط بكم، يعني إلا إذا أحيط بكم هلاك يعني جاء لكم جميعا أو تغلبوا على هذا الأمر فميت، لكن طالما أنتم في عافية وفي صحة وفي بيت لا تجيبوا أخوكم معكم. قال أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط. قال جل وعلا فلما أتوه موثقهم يعني حلفوا له وأقسموا له هذا قال الله على ما نقول وكيل، استشهد الله، قال يعني استشهد الله تبارك وتعالى الله على ما نقول يعني هو وهم وكيل متوكل بالله، قال الله على ما نقول وكيل. ثم ونصحهم وقال يا بني لا تدخل من باب واحد، يعني لا تدخل مصر من باب واحد، فإنهم 11 ولد وكلهم إخوة وفتية شداء، فإنه يعني تصيبهم العين. شوف 11 أخ لرجل واحد كلهم يد وأصبع واحد، فقال لا تدخلوا من باب واحد، كل واحد يدخل مكان، كأنكم ما تعرفون، يعني لا يعرف بعضكم بعضا أو لا صلة بينكم بعض حتى لا تأخذهم عين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني لا أغني عنكم من الله شيء، لا أدفع عنكم الضر، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع ضرا بكم فإن هذا لا يدفع يعني الضر الذي يريده الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إلا حاجة في نفس يعقوب أقدر حاجة، وهو هذا خوفهم على أبنائه أن تصيبهم عين. قال جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم صاحب علم لما علمناه من تعليم الله تبارك وتعالى، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ولما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تستحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا، وأمره أن لا يخبره وتواطع معه على أنه سيحتار على أن يفتيه عنده. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية هي صاع من ذهب مرصع بالجوهر في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن نادى مناد بعد انتقالهم عن مجلس يوسف أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم ماذا ما الذي تفقدون أو تفقدونه؟ قال نفقد سواع صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به من حمل زعيم كفيف. قالوا والله قسموا فيه معنى التعجب فقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ما تركنا قط. قالوا أي مؤذن قالوا أي مؤذن أصحابه فما جزاؤه إلا أن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم. قالوا جزاؤه مبتدا خبره من وجد في رحم يسترق، ثم أكد بقوله فهو أي الساق جزاؤه أي مسروق لا غير، وكانت قمة آل يعقوب وكذلك الجزاء نجد الظالمين في الشركة. فصرحوا ليوسف بتفتيش أوعيه. قال جل وعلا ولما دخلوا على يوسف خلاص تركوا هذا، يعني رضي أبوهم يعقوب وأخذ عليهم العهد وذهبوا راجعين يأخذوا الميرة مرة ثانية من أرض مصر. فلما دخلوا على يوسف قال الله ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني بعد ما دخلوا أكرمهم أخذ أخاه ناحية عنهم آوى إليه، يعني آوى إليه في ناحية وخاطبه سرا قالوا أنا أخوه عرفه بي فلا تبتئس ما كانوا يعملون. وذلك أنه برضو وقع عليه يعني حسب ظلم مثل ما وقع على يوسف، وكذلك طبعا حزن عظيم كهذه على فقد أخيه شقيقه. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جهل هذا البيت جعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية هي صواع الملك، صاع كأنه صاع مخصوص من الذهب مرصع، لعله كان يعني يوضع كنموذج وقياس للآخر حتى يعني يكون ما يكال به في كل القطر على هذا النموذج يعني. لكنه كان صواع الملك مثل الصواع الأصلي خلاص الذي يقاس على قياسه، فدسه في جعل كانوا يدسونه في متاع بنيامين، جعل السقاية في رحلها ثم تركهم حتى أخذوا مع يعني متاعهم وركبوا وذهبوا. فلما انطلقوا يعني عائدين جاء خرج الطلب في إثرهم وهم على مشارف الخروج من مصر، نادوا أيتها العير إنكم لسارقون العير اللي هم جماعة السفر، نادوا إنكم لسارقون، فأعلنوا الاتهام إعلانا. قالوا وأقبلوا عليهم في رجوع طبعا يعني خلاص يقبل عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يعني الذي يأتينا بهذا الصواع وين هو؟ نعطيه الجزاء الدلالة عليه حمل بعير له يعني مكافأة له في مقابل أن يعني يأتينا بالصواع. وأنا به زعيم، أنا له يوسف به زعيم يعني زعيم أن يأخذه يعني يعطيه حمل البعير. قالت الله لقد علمتم ما لي أن نفسد في الأرض، يعني أحسنهم الله أنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، والسرقة من أعظم الإفساد في الأرض، وما كنا سارقين، يعني ليست السرقة من أخلاقنا ولا نفعل. فعند ذلك قالوا لهم طب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني ما جزاء من يعني يكون سارقا منكم؟ قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. فهذه شرعتهم، شرعة يعني إسرائيل يعقوب وأولاده إنه يسترق، السارق يسترق لصاحب المال المسروق منه يجعله خلاص فهو جزاء يأخذه. فإذا سرق إنسان شيء ثم قبض عليه ووجد هذا السارق عنده يصبح هذا عبد عنده، قال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، يعني أنه يسترق. فرضوا يعني يوسف طبعا يعلم هذا، رضي بهذا الحكم عشان يقوم به على نفسه ويأخذ أخاه عنده، دبر هذا التدبير ليأخذ أخاه عنده. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالم، يعني كهذا الجزاء نجزي الظالمين أن السارق يسترق. قال جل وعلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعيه، يعني بدأ التفتيش بأوعيتهم هم قبل ما يفتح وعاء أخي، لأنه لو بدأ هو بوعاء أخي يطلع على هذا يقول إيه وليه في العبدين، لكن بدأ كأنه ما يجهلون، بدأ يفتش أوعيتهم لا هذا ما فيه لا هذا ما فيه لا هذا ما فيه. ثم لما فتحوا متاع أخوه وجدوا الصواف، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها يسوع من وعاء أخيه. قال جل وعلا كذلك كنا ليوسف، هذا الكيد طبعا هذا فعل يوسف كيد، لكنه كيد حسن يستبقي أخاه عنده وليختبر إخوانه كذلك اختبار هل هم على عهد سابق في حسده وحسد أخيه. قال جل وعلا كذلك كنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، في دين ملك مصر لا، دين ملك مصر يبدو أنه كانوا يسجنوا السارق يسجن أو أنه يعاقب عقوبة بغير الـ غير الـ الـ الـ الـ الـ الـ بغير الاسترخاء. فلو أنه حاكمهم على قانون مصر قانون ملك مصر لما تم له هذا الأمر، لما تم له أن يستبقي أخاه. كذلك كنا لمصر ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اقرأ هذا عندك الآن. فبدأ بأوليتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فصرح يوسف بتفتيش أغيتهم فبدأ بأغيته ففتشها قبل وعاء أخيه لئلا يفتح. ثم استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه. قال تعالى وكذلك أخيه سيدنا يوسف علمناه الاختيار في أهل أخيه. ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك حكم ملك مصر لأن جزاؤه عنده الضرب وتضريب مثل المسروق لا الاسترقاق إلا إن شاء الله. أخذه بحكم عديد أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهام سؤال أخوته وجوابه لسنته. نرفع درجات من نشاء الإضافة والتنمين في العلم كيوسف وفاق كل ذي علم من المخلوقين عليم أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل أي يوسف وكان سرق لأبي أمه صنما من ذهب فكسره لئلا يحفظ. فأسرها يوسف بنفسه ولم يبديها من غير علامة. والضمير الكلمة التي في قوله قال في نفسه أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له والله أعلم عالم بما تكتبون تذكرون فيها. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهاد ويحزنه فراقه فخذ أحدنا استعبده مكانه بدل النجم إنما راك من المحسنين في أفعاله. قال معاذ الله نصب على المصدر حذف حذف فعله وأضيف من المفروض أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لم يقل من سرق تحرزا من الكذب إنا إذا إن أخذنا غيره لظالمون. نعم. فلما طلع يوسف معهم هذا الصنيع ورأوا أن شقاية الملك خرجت من رحل أخيهم بنيامين قالوا إن يسرق يعني يقول هذا فقد سرق أخ لهم واتهموا أخوهم اللي هو يوسف قال له أخ قالوا هذا مثله قد سرق من قبل. ويوسف قيل إنه كان أبي أمه صنم من ذهب فأخذه منه وأخفاه عنه لأنه كان يعبده. فأسرها يوسف في نفسه أسر هذا وأن الذي صنعه لم يكن سرقا ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون يعني اتهامكم أخيكم يعني السابق وقولكم. قال أنتم شر مكانا ممن تتهمونه والله أعلم ما تصفون. فعند ذلك قالوا يا أيها العزيز خطبوا بهذا وهو عزيز مصر إن له أبا شيخا كبيرا هذا كون الذي تريد أن تأخذه وسيرا أنك الآن له أب شيخ الشيخ هو ما شاء كبيرا فخذ أحدنا مكانه اختار واحد منا وخليه مكانه خليه يرجع لأبيه وهذا الذي يعني يعني تأخذه جعله أسيرا بدلا منه. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين هذا من الأحسان يعني رفقا بأبيه حتى يرد إليه وخذ واحد يصير واحد محل واحد. قال معاذ الله يعني عياذا بالله أو نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إلا الذي وجدنا متاعنا. طبعا قال إلا من وجدنا متاعنا عندهم أنا رسول ولم يقل إلا من سرق لأنه هو ما سرق لأنه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لكان كأنه يعني يتهم أخاه بأنه سرق، لذلك قال كلمة يعني هي صادقة في في في ظاهره. قال إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ثم قال جل وعلا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. نعم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما استيأسوا أن يأسوا منهم خلصوا أي اختزلوا نجيا مصدر يصلح للواحد وغير أي ينادي بعضهم بعضا. قال كبيرهم سنة روبين أو رأي يهوذا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله في عهدكم ومن قبل ما زائدا فرطتم في يوسف وقيل ما مصدرية مبتدأ خبر من قبل فلن أبرح أفارق الأرض الأطرس حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه أو يحكم الله في أو يحكم الله لي بخلاص أبي وهو خير الحاكمين عدله. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا عليه إلا بما علمنا ليكون من مشاهدة الصاعق في أخره وما كنا للغيب لما غاب عنا حين أعطاه الموسم حافظين ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذ. واسأل القرية التي كنا فيها هي أي أرسل إلى أهلها تسألهم والعيرة أي أصحاب العير التي أقبلنا فيها وهم قوم من كنعان وأننا صادقون في قولها فارجعوا إليه وقالوا له لعنه. قال ما سولت بينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف وصبر جميل صبري عسى الله أن يأتيني بهم يوسف وأخوه جميعا إنه هو العليم في حاله الحكيم في صنعه. وتولى عنهم فارغ الخطاب وقال يا أسف الألف بدل الدنيا الإضافة أي يا حزني على يوسف وبيضت عيناه النحى سوادهما وبدل بياضهم من بكره من الحزن عليه فهو كريم مغموم مقلوب لا يظهر كرب لا يظهر كرب. قالوا فالله لا تفتأ كذلك تذكر يوسف حتى تكون حرفا مشرفا على الهلاك بطول مرض وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره او تكون من الهالكين الموتى. قال لهم انما اشكو بثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث الى الناس وحزن الى الله لا الى غيره فهو الذي تنفع الشكوى عليه واعلموا من الله ما لا تعلمون من ان رؤيا يوسف صدق وهو عين وهو حزن. قال جل وعلا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. استيئسوا يئسوا بس استيئسوا بالالف والسين والتاء بزياده المعنى. يعني بعد ما راودوا وحاولوا مع يوسف ما وفق لهم انه يعني ياخذ واحد الاخير. قال جل وعلا خلصوا نجيا خلصوا وحدهم. نجينا تناجون سرا يعني اجتمعوا هم سرا عن الناس بعيدا من الحلم. ماذا يصنعون في هذه الورطة التي أصبحوا فيها قد أخذ أخوهم هذا وهم الذين قد أعطوا عهد لأبيهم بالله تبارك وتعالى لك وأخيهم، وإذا رجعوا إلى أبيهم الآن وقالوا والله إذا ابنك سرق وكذا حيكون الأمر لن يصدفهم، فجلسوا يتناجون في الأمر. فقال كبيرهم، قيل هو بالنسبة اسمه رعوبيم أو يهوذا، قال لن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، تعلمون أن أباكم أخذ عليكم عهد قبل أن نأتي، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قبل هذا قد فرطتم في يوسف أن ألقيتموه يعني في الجب وراح، فلن أبرح الأرض حتى أذن لي. أنا جاء أنت روح أرض مصر يعني ما أرجع حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي، إيش بعدين حكم الله لي وهو خير الحاكم، ارجعوا إلى لي. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، هذا الذي خلص لهم يعني الرأي الذي خرجوا به، روح لأبيكم اتركوا ما أقدر أذهب. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني لا نشهد هذه الشهادة إلا بما علمنا، فقد رأوا رأي العين أنه لما فتشت الأمتعة وجد الرحل في يعني وجد الصواع في رحل يعني أخوه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إشبر هذا الغيب ما كنا يعني لا نحفظ الغيب لا نعلم الغيب، ولكن هذا المشاهد قد رأينا أن يعني ابنك فرق. وسأل القرية التي كنا فيها، يعني أرسل من يسأل القرية التي كنا فيها اللي هي مصر يعني، والعيرة التي أقبلنا فيها اللي هي القافلة، طبعا هم رايحين مع قافلة من أهل الشام، اسألهم هات هذا هؤلاء أسأل، فإن الأمر يعني انكشف واتضح وكانت قافلة كاملة، وإنا لصادق يعني يقسمون له بأنه صادقون فيما أخبر. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فعند ذلك قال لهم يعقوب عليه السلام قال ما استولتكم أنفسكم صبر جميل. وفي هذه المرة طبعا قال لم يكن الأمر على حقيقته، في المرة دي ما كان في تسويل، هم الآن صادقين هذه المرة. في المرة الأولى في لما قالوا جاءوا وقالوا ابن يوسف أكله الذئب قال لن تولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما قلتم، وكان هذا حق. أما هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وكان هذا لم تسول لهم أنفسهم أمرا، فإنما هم كانوا صادقين في هذا يعني في هذا في قضية ابن يمين كانوا صادقين ونخلوا الحقيقة. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، فهذا يعقوب نبي ولكن ما يعلم الغيب، ولذلك قال لأبنائي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، صبر جميل يعني صبري صبر جميل، جميل بدون سر بدون شر بدون حي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله عسى بالترجي والرجاء من الله تبارك وتعالى يعني لأهل الإيمان متحقق، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم إنه هو العليم الحكيم. نسأل الأمر إلى يعني الرب سبحانه وتعالى وأن الله عليم حكيم، وأنه يعني يرجو من الله تبارك وتعالى أن يرد إليه ولده وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف، تولى عنه يعني تعالى عنه وتركه وقال يا أسفى علي يعني تفجع توجع يا أسفى تفجع على يوسف يعني أتفجع وآسف أسفا شديدا على يوسف، وقال يا أسف على يوسف الذي هو كان يعني حب أولاده ومن يعني يرى أنه سيكون له شأن عظيم. قال جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن، بيضت عيناه يعني انقلب سوادها بياضا من كثرة الحزن عليه، فهو كظيم كظيم يعني الكظم اللي هو منع إظهار يعني الحزن والغضب، وإنما يعني يكظمه في نفسه، يكظمه يعني حزنه في نفسه دون تألم ودون تفجر ودون صرار. وهذا الحزن الدائم في نفسه هو يعني الذي أثر على عينيه وبيضت من شدة الحزن، فهو كظيم. وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا فالله تحت وتذكر يوسف، أنا وين يوسف؟ قالوا فالله يعني بالله تفتأ يعني تستمر في ذكر يوسف، ما له شيء ليذكر يوسف. ويوسف عندهم أنه خلاص يعني كان أمر من الماضي انتهى، أكله يعني أخذه من أخذه وانتهى. قالوا فالله تفتأ وتذكر يوسف يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون عرضا، عرضا يعني خلاص مشرف على الهلاك، أو تكون من الهالكين حق، يعني إنك تشفي وتصل إلى يعني قريب من الهلاك أو تهلك أو تكون من الهالكين ميلا. وقال لهم إنما أشكو بثي وحزني. البث وما يخرجه الإنسان يعني من الحزن أجعله للناس، وأنا ما لا أشكو لكم وإنما أشكو لله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، أعلم من الله ما لا تعلمون أن وعد الله. وأن يوسف لما رأى تلك الرؤية التي رآها وهو صغير يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحققه، وأنه لا بد أن يعود إليه في يوم من الأيام، ولكن هذا الفراق يعني الطويل له. فهو واثق من أن الله سبحانه وتعالى سيعيد له يوسف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال بعد ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، إن أرجعهم مرة ثانية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أن رجعوا في مصر مرة ثانية ورجعهم على ليس فقط يعني ليأتوا بميرة، وإنما علشان يشوفوا إيش القصة. حسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني الذي يائس من رحمة الله هم الكفار، وأما المؤمنون فإنهم لا ييأسون قط من روح الله من رحمته في الدنيا والآخرة. نخفون إن شاء الله.